تم تشكيل لجنة المسؤولية والعربية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم 25 من الشهر الحالي. تشمل اللجنة شخصيات مختلف البلدان بما فيها مصر وتونس وليبيا والسودان وإلى آخره. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصر الخريطة على نطاق واسع في فترة ما بين يوم 25 من نوفمبر الحالي ويوم 20 من ديسمبر القادم. هذا وشكلت لجنة مدينة ناخدوكا بروسيا لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم 23 من هذا الشهر.